بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله بعض صفات الله سبحانه وأنه خالق بلا مشقة ورازق بلا مؤونة، مهيت بلا مخافة، محي بلا مشقة، قال كان يقول لك صفات الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كاملة، فصفاته كاملة قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لذلك قال ما زال بصفاته قديما. فقبل أن يخلق الخلق صفاته سبحانه قديمة، فلم يكن متصفا بالخلق بعد أن خلق الخلق، لا، هو متصف بالخالق قبل أن يخلق، ولم يكن متصفا بالرزق وأنه الرزاق والرازق بعد أن رزق الخلق، لا، صفاته قبل هذا. وكذلك لم يكن قديرا بعد أن أحيا الخلق، وكذلك لم يكن قديرا بعد أن مات الخلق، لا، فهو سبحانه قدير قبل أن يخلق الخلق، قوي قبل أن يموت، قبل أن يميت بعد أن أحيا الخلق. لذلك قال لك لا تتوهم أن الصفات التي اتصف الله عز وجل اللي اتصف بها الله عز وجل بعد أن خلق الخلق أنه لم يتصف بها إلا بعد أن خلقهم، لا. فلما ذكر خالق بلا مشقة، رازق بلا مؤونة، محي بلا مخافة، مميت بلا مخافة، محي بلا مشقة، قال لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، فلا تتوهم أن هذه الصفات لم تأتي إلا بعد أن خلق الخلق، تمام. ثم بين لك أمر آخر، بين لك أمرا آخر، قال هذه الصفات موجودة قبل أن يخلق الخلق، لا، واعلم أيضا بأن الله عز وجل لم يزدد ولا صفة من صفات الخلق بعد أن خلق الخلق، فصفاته كاملة قبل أن يخلق الخلق، ولو لم يخلق الخلق صفاته كاملة، فخلقه للخلق لم تزدد صفة من صفاته، بل هو متصف بها قبل أن يخلق الخلق. لذلك قال لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد بكونهم شيئا من قبلهم صفة، يعني من صفاته، معنى الكلام لم يزدد بكونهم شيئا من صفة من صفاته بعد أن خلقهم الله، فهو سبحانه لم يزدد ولا صفة بعد أن خلق الخلق، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبل خلقه، لم يزدد ولا صفة من الصفات، تمام. هذا الأمر الثاني، يعني فهو يقول لك الله عز وجل متصف بالصفات التي فيها أفعال للخلق قبل أن يخلقهم، فصفة الخلق لم توجد، فاسم الخالق لم يوجد، وصفة الخلق لم توجد إلا بعد أن خلق، لا، من قبل موصوف بالخلق سبحانه. ثم بين لك بأنه لما خلق الخلق ورزقهم وأحياهم وأماتهم هذه الصفات ما زادت من الله، فصفاته كاملة، أوجد الخلق وهو لم يجدهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، ما زاد شيء. ثم بين لك أمرا ثالثا أيضا، قال الله عز وجل من قبل صفاته قديمة وأزلية، قال كذلك ما زال بصفاته أزليا، يعني بمثل هذه الأمور لا تظن أن هذه حدثت، لا، كذلك مع هذا الخلق والصفات التي سبقت ما زال أزليا، يعني تلك الصفات ما زالت صفات أزلية، أزليا يعني قديما، الأزل شيء قديم، فصفاته قديمة قبل الخلق. قال وكذلك ما زال متصفا أبديا، يعني صفاته قديمة، وهذه الصفات أيضا الآن وفي المستقبل. فكان يقول لك: لا تظن أن الله لما أحيا الخلق في أول خلقهم الأول اتصف بالإحياء والآن لا يتصف بها، لا، اتصف بالإحياء ومتصف بالإحياء. وكذلك لما خلق آدم، لما خلق السماوات والأرض وخلق آدم، فهل معناه أن صفة الخلق انتفت عنه؟ لا، قال: ما زال متصفا أزلا بصفة الخلق، وكذلك ما زال متصفا بها صفة أبدية قبل الخلق وبعد الخلق، متصف بالخلق. واضح لكم؟ وكذلك أيضا أن الله عز وجل أبدع السماء، أن الله عز وجل فطر السماء، وكذلك أن الله عز وجل أنبت الأرض وأحياهم ورزقهم لما كتب في الكتاب أنه رزقهم، ليس معنى ذلك أنه كان متصف بالرزق والآن لما رزقهم انتهت صفة الرزق، لا، ما زالت، لأن الله خلقهم. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله لما ذكر شيئا من صفات الله عز وجل أكد لك عن تلك هذه الصفات، لأن الله سبحانه ما زال متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، وكذلك موصوف بهذا، وأنه سبحانه لم يزدد بكون الخلق وجودهم شيئا من صفاته، بل صفاته كاملة مع الخلق وقبل أن يخلق الخلق. وأيضا بين لك بأن هذه الصفات التي اتصف بها الله عز وجل متصف بها قبل أن يفعلها وبعد أن فعلها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.